جمالا لا ضياء نبضا تعالي أراك معي إذا ارتعش جراحي طبيبا في الحقيقة والخيال بلاك حياة لا يتمو فأنت بروحنا تنمو عقدنا العزم أن نبقى معا يا أيها العزم مضيء أنت والعالم ظلما من الأحزان قد شك شكلت بسما فما أعظم معناك الذي فيه عذابات المنافي كان خيما طبيبا في الحقيقة والخيال حسين حسين يا لغتان بعمق ضميرنا تحيا هواك قضية كبرى صداها يملأ الدنيا عزيز راسخ مثل الجبال ستبقى في سوح النضال ففي عينيك حرية شعب بنى سلامه نحو الكمال هواك هواك يمنح كل قلب جمالا لا ضياء نبض الجمال أراك معي إذا ارتعشت جراحي طبيبا في الحقيقة والخيال وللعباس الرمل بالماء عميق في الوفاء بدا كبحر دون ميناء له الحوراء قد كانت وفيا لذا عاشت بما لاقت أبيا وإن كان إلى الصبر احتفاء فقد كانت له نعمة تعشق جراحي طبيبا في الحقيقة والخيال. هو الوطن الحسين بذا يحاكي خيره الوطن فصورته بنا انطبعت إباء يظهر الزمان. ألا يا سائلا عن أمنياتي تأمل في شهيد الطف ذاتي. أنا منه انتمائي وإليه معي إذا ارتعش جراحي.